ومن ضلال اليهود النصارى أن الصليب الذي يدعون أن عيسى عليه السلام قتل ثم صلب عليه مقدس عندهم، ومقتضى العقل أن يكون مهانا. يعني لو كان عندهم عقول لكانوا إذا رأوا الصليب كسروا، لأنه صلب عليه نبيهم، لكن لجهلهم وضلالهم وسفاة عقولهم يقدسون الصليب. وسبحان الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.